يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في وليمة العرس آلات طرب وموسيقى، فإذا تحين المدعو وقت توقف العزف وذهب إلى النكاح وبارك للمتزوج ثم خرج، فهل عليه في ذلك شيء؟ نعم، لا يحضر ما دام يعلم أن فيه عزف وفيه منكرات، فلا يحضر إلا إذا كان يقدر على إزالة المنكر. نعم.